قصة فيها دلالات عظيمة من دلائل الإيمان، من دلائل الإيمان والمروءة والإحسان، وفيها حسن دل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين أن عير النبي صلى الله عليه وسلم توجهت قبل النجد فقبضت على رجل من سادات العرب، على سيد مطاع في قومه، وهو ثمامة ابن أثام اليمامي، وكان منزله في اليمامة في بلاد قران سمى الآن الجريرة. فلما قضت عليه عير النبي عليه الصلاة والسلام وهم بعوثه ومغازيه التي يبعثها للناس تؤدب من يقف حجر عثرة أمام دعوة الله أن تبلغ العباد وتدعو إلى دين الله، جاءوا بهذا السيد من سلف العرب ثمامة بن أثاب، فأمر النبي بربطه بسارية المسجد أي بعمود، وكان المسجد سواريه من جذع النخل. فمضى به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراك يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت. إن تنعم، لو أنعمت علي بالمن أطلقتني فأنا أشكر لك هذا الفعل، إن تنعم تنعم على شاك، وإن تقتل إن قتلتني أنا من أبرخيص بشأن مقامي وقدري عند قومي، وإن تقتل تقتل ذا دم أي لن يسكت قومي من ورائي في قتلي، وإن أردت من المال مقابل الفداء فسل ما شئت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وتركه يؤتى له بطعام وهو مربوط في المسجد. ثمامة كافر ولا مسلم؟ كافر. فلما أصبح غدا عليه مرة ثانية قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: هو ما قلت لك يا رسول الله. كبار كلامهم حدث السيف. قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم ثم غدا عليه في اليوم الثالث قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: هو ما قلت لك يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة، أطلقوا. من عليه عليه الصلاة والسلام بالزلة ولم يأخذ منه شيئا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك أن يسمع ثمامة القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس إنسانا عاديا، سيد مطاع له شأن في قومه وفي عقله وفي فهمه. سمع القرآن وسمع الحديث وأدخل الله بذلك دين الله في قلبه، كملها بأن النبي من عليه بلا مقابل. والمعروف لا يزال لا يزال يؤثر في أهله، فكلما كانوا كراما وفي الكرم يتعائد ترقوا، كلما كان هذا المعروف يؤثر فيه أي مكان. خرج ثمامة من المسجد وقد تغيرت حاله، تغير قلبه، فقال: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يذهب فيغتسل ويلقي عنه ثياب الكفر. فسأل عن هذا فدخل فاغتسل في نفسه وفي ثوبه، فجاء المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. دخل المسجد هنا إيش؟ مسجد راغما، بعدما أدخل فيه راغما لما رغب. فقال يا رسول الله، رفع النبي إليه رأس، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فرح النبي بإسلامه وفرح الصحابة بإسلام ثمامة. ولا غرّة، فإن المؤمنين يفرحون بمن يؤمن، ولا يحسدون الناس أن لا يؤمنوا لأن لا يضايقونهم بالجنة، جنة الله واسعة. ثم قال ثمامة، يا رسول الله، إن عيرك قبضت علي وأنا أريد العمرة، أريد مكة، فهل أعتمر؟ قال أمضي بما أنت به. مضى ثمامة بن عفان فاعتمر. تسامع الناس أن هذا السيد من سادات العرب، من سادات بني حنيفة، قد آمن. ويسمون المؤمن بماذا؟ الصادق. ترك دينه إلى دين جديد. فطاف ثمامة بالبيت، فشنع عليه من شنع من أهل مكة. قال صبحت يا ثمامة، يعيرونه بها. فلما فرغ من طوافه وقف عليه وهم بدار الندوة شمالي الكعبة، شمال الميزان. قال والله يا أهل مكة، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان جعل فيه فارقا بين هذه قبل أن يسلم وهذه بعد أن يسلم. أتم ثمامة كلمته ولم يخالفه قوم. أصاب أهل مكة جهد وأصابهم شدة لما منعوا الحنطة، وهي أقرب ما يكون إليهم من اليمن ومن الشام. فخرج أبو سفيان من المدينة إلى من مكة إلى المدينة في وقت الهدنة بعد الحديبية. فأقبل أبو سفيان على المدينة يريد من رسول الله أن يأمر ثمامة أن يجري ما كان يجري. من له في المدينة؟ بنته راملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو سفيان على ابنته فرحبت به. فلما أراد أن يجلس وفي البيت وسادة أخرتها أم حبيبة. فقال أبو سفيان، يا بني، أخرتيها ظنا بها علي أم بي عليها؟ قالت بل هي وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس فلا تجلس عليها. يقول أبو سفيان، فأثر هذا في من وقتها. هذا الموقف على شدته حرك فيه تحريك الإيمان. من أي حيثية؟ كيف أن بنتا تقدم على أبيها أحد حتى لا تجعل يجلس على المسألة إلا في شيء عظيم فرق بقلبها عنه. ولهذا قالوا إن أبا سفيان قال من ذلك الوقت قد أدخل على الله عليه هذا الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهيج أبا سفيان، وهو عدوه قتله بالأمس، بل أكرمه. ثم قال يا رسول الله، إن أهل مكة إنما هم أهلك وخالاتك وإخوانك، وإن ثمامة بن أثام اليمامي قال كذا وكذا، وقد أصاب قومك الجهل، فضره يا رسول الله أن يجري ما كان يجري عليه. رفع عليه الصلاة والسلام لكل أمن فيه خير في رحمة، مع أنهم طردوه وآذوه قاتلوه وهموا بقتله وحاربوه وسبوه، لكنه قابل إساءاتهم المتتابعة بالإحسان. لما؟ لأنه رسول رب العالمين، ولأنه في باب المروءة والسمو والفضل يضرب فيها أربع الأمثلة عليه الصلاة. فكتب صلى الله عليه وسلم إلى أمامه أن يجري ما كان يجريه على أهل مكة رحمة به، وهذا ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام منهم، أن يؤمنوا أحب من حطام الدنيا في أكل وشرب وفي متاع وغيره، وحقق الله فيهم أمنيته. دلت على هذه القصة على دلالات عظيمة، منها عظم هذا الدين وشأن توحيد رب العالمين. إذا ولج القلوب لم يزحمه شيء، فهل قلوبنا كذلك؟ هل هي عامرة بتوحيد الله؟ هل هي محققة لله الإيمان الذي ينفعنا ويرفعنا الله به في الدنيا والآخرة؟ هذا السؤال مهم، كل واحد منا يبقى هذا السؤال يجلجل في قلبه. ثانيا، في حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الخلق، قادر أن يقتل تماما من أول يوم أو يطالب بهم فدية عظيمة وهم حاجة هو والصحابة، لكنه رغب فيما هو أعظم، فإنه إذا آمن تماما قناعة بهذا الدين سيكون وراءه الكثيرون. وعلى ما حصل ثالثا في هذا الموقف الجليل من أم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، أنها لم تنزل لأبيها المكانة التي تساويه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف الولاء والبراء الذي هو قاعدة هذا الدين. ترى الأساس والقاعدة التي ينبني عليها ديننا هو الولاء والبراء، ولاء لله ولدينه كتابه لرسوله والمؤمنين، وبراءة من الكفر والشرك وأهله. وهذا ما تعرفونه بالإسلام، والإسلام لله بماذا؟ التوحيد، والخلوص له بالطاعة، والبراءة ممن؟ من الشرك وأهله، من الكفر وأهله، من النفاق وأهله. ولهذا لم تستسلم وسادة نجس عليها أبوها، لأنها فراش النبي عليه الصلاة والسلام مجلسه، وكان في هذا أي أثر وأعظمه على أبيها، فهو المحرك الأول لإيمانها. وفيه، وأختم بها، فيه رحمته عليه الصلاة والسلام في أهله، ولو كان من المشركين وفي قومه، ولو كان على غير دينه، وهم آذوا وفعلوا ما فعلوا، فإنه لما جاء أبو سفيان يطلب منه الرحمة بهم والشفقة عليهم بادر إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا شأنه، في كل نائبة خير يبادر إليها عليه الصلاة والسلام. ما نائبة الخير؟ دعوة الخير. وفي هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أمنا خديجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار خائفا مرتعبا قلقا مضطربا قال: يا خديجة، إني والله خشيت على نفسي. إيش قالت رضي الله عنها وهي المرأة العاقلة الموفقة المؤمنة؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا استدلت على هذا؟ في هذه الأمور الخمس: إنك لتقضي الضيف تكرمه، وتحمل الكلم ضعيف، وتكسب المعدوم الفقير، وتعين وتصل الرحم، وكان مشهورا بصلة الرحم، وما فعله مع أهل مكة إلا بصلة الرحم، وتعين، ختمت بهذا الخامس، وتعين على نوائب الحق. كل نائبة للحق ودعاية إليه وأمرا به في أول الناس عليه الصلاة والسلام، أول مبذل إليه. ولهذا في صحيح مسلم لما ذكرت له عائشة رضي الله عنها عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي ابن عمي جدها أبي الجحال، وقد دعا الناس إلى حلف البرود. ما حلف البرود؟ حلف حضره النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعدة 5 سنين. سببه أن رجلا من كندة عامل العاص بن وائل السهمي والد الصحابي عبد الله عمرو بن العاص، وكان من أشد الناس على رسول الله، عامله فجحد العاص هذا الكندي ماله، فعاد عليه مرة وثنتين وهو يجحده، فما كان من هذا المظلوم الكندي أن وقف على جبل أبي قبيس الذي حضن الجبل الصفا، فصرخ واظنا متاه واظنا متاه، فما زال يصرخ، سمعه الناس واستخبروا خبره، فقال عبد الله بن زيد بن جدعان والله ما لهذا من مترك، ما يخلى وهو يتظلى في حرم الله. وكان صاحب الجفنة، جفنة معروفة كبيرة لا يتولاها إلا الكرام، فدعا الناس إلى وليمة في بيته وأكرمهم وأقام حلف الفضول، وهو حلف يقوم على أن من أتى إلى أهل مكة مظلوما من ممن كان حتى لو منهم أن ينصروه ويردوا عليه مظلومته. وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه أبي طالب وبقية أعمامه، فقال لعائشة حلف لو دعيت إليه بالإسلام لأجبت، لو دعيت إليه بالإسلام لأجبت. ولما سألته عن عبد الله بن زيد بن جدعان قال هو في النار، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني عمل الصالحات بغير إيمان لا ينفع صاحبه إلا في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة، أذهبتم إيش طيبات في حياتكم الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، واجمعنا به وبأنبيائك وبصحابتك في علمه وفردوسك العالمين الجنة. نحن وأنتم وآباؤنا وأمهاتنا وذرارينا ومشايخنا وأولاتنا وجميع المسلمين، نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.